مليت أكثر ولا بأس أن يخلو من صحيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسنتها الطهارة فلا تشترط نص عليه وعنه أنها من شرائطها. قاله في المغني. تقدم لنا في الغسل وأحكام الذنوب أنه لا يصح أن يقرأ الذنوب شيئا من القرآن. فإذا كيف نجمع بين قولهم تصح خطبة الذنوب مع اشتراطهم قراءة الآية وقولهم لا يجوز أن يقرأ الذنوب شيئا من القرآن؟ فالجواب أن قولهم بصحة خطبة الجمعة العادة هي قراءة أن قراءة آية أو نحوها لا يقصد بها تلاوة، وإنما يقصد بها تذكير واستشهاد وما أشبه ذلك، كما يقرأ آية في كتاب وكما يقرأ كتبا تشتمل على أدعية أو نحو ذلك. ولأن هذا يقصد به الذكر أو التذكير أو نحو ذلك، فإذا صحة خطبة الجنوب أو المحدث هو المشهور إن كان خلاف الأولى. وخطبة المحدث حدث الأصغر هي أخف من الحدث الأكبر لما نكلم. كونه يخطب وهو متطهر قد يكون أقوى لقلبه وأقوى لبدنه وأحضر للبه، لأن عادة الطهارة سيما الطهارة من الأحداث ونحن لا يكتسب بأن له قوة، فيكتسب هذه القوة في ارتجاله وفي إلقائه ونحو ذلك. بخلاف المحدث فإنه وإن لم يكن الحدث جليا ظاهرا في بدنه لكنه يظهر أثره غالبا على بعض أفعاله. بكل حال الخطبة محدثا خلاف الأولى مع صحتها، ولا بد بعدها من الوضوء إلى الصلاة. وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا. قولهم قصرت الجمعة لأجل الخطبة، هذا دليل على أن الخطبتين مقام ركعتين، وإن لم تكن صلاة حسية، خطبتان ليست صلاة حسية، لكنهما فيهما مما في الصلاة، يعني فيهما الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتذكير وما أشبه. فما دام أنهما جزء من هذه العبادة التي هي صلاة الجمعة، فإنه يتأكد فيهما صلة الصلاة. فشروط الصلاة كما هو معروف الطهارة واجتناب النجاسة وستر العورة، هذه هي شروط الصلاة، فتكون كذلك متأكدة في الخطبة. من قولهم هنا بسنيتها قد يقال إن هذا فيه تقصير، وبالأخص ستر العورة، وذلك لأن الله أمر بستر العورة وحفظ الفرج مطلقا. فإن كثيرا من المفسرين فسروا قول الله تعالى في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن المراد هنا الستر، يحفظوا فروجهم بالستر يعني يتستروا ولا يكشف عوراتهم. وإن كان اللفظ عاما في حفظها عن الفواحش وفي حفظها عن التكسر، ولا دام أن الإنسان مأمور بأن يستر عورته مطلقا، فإنه يتأكد بشدة في أداء هذه العبادة التي هي الرقبة، سيما وهو يستقبل جماهير المصلين ويذكرهم ويعظهم ويعلمهم ويقرأ عليهم آيات، وكذلك أيضا يدعو بدعوات ويرشد إرشادات، فلا يليق به والحالة هذه أن يكون مكشوفا العورة. وأنت تعلم أن العورة المغلظة، العورة يعني في الصلاة من السرة إلى الركبة، فيتأكد أن يكون متسترا ساترا بدنه كله إلا ما يظهر أصلا في اليدين والوجه والقدمين، ويتأكد أن يكون متجملا يعني لابسا أحسن ثيابه كما ذكر ذلك في العيدين وفي الجمعة في آدابها. فإذا كان مأمورا ومرغبا أنه يتجمل ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب، فإنه من الآكلية أن يستر عورته إلا ما يظهر غالبا. كذلك في تكشفه أو كشفه بشيء من بدنه الذي لا يظهر غالبا، حتى لو عرضه أو منصبه مثلا أو بطنه، هي ذلك شيء من قلة الحياة ومن الجرأة على أو تجرئة الناس على أن يتكلموا فيه وأن لا يقبلوا نصحه ولا يحب مقابلته ما دام أنه قد أهان نفسه وأذلها. كذلك يتأكد أن يكون بمظهر لائق وأن يكون مستعملا للباس المرتاد الذي لا يكون فيه شيء من الإظهار وإبداء شيء من العورة أو حجم البدن أو نحو ذلك. فالألبسة التي يرتديها بعض الناس يقتصرون مثلا على السراويلات القصيرة وعلى الجبة التي قد تكون ضيقة أو الفانيلة الضيقة أو نحو ذلك، يلبسونها ويمشون بها من الأسواق وفي الطرق كما يلبسها الكثير من الأجانب الذين يأتون إلى البلاد ويتمسكون بلباسهم على ما هم عليه، ثم يصيرون دعاة إلى هذا اللباس لكل من يعظمهم في نظره أنهم لهم منزلة ولهم حرمة يقتدون بهم على اللباس. هذه قدوة سيئة، ونرى أن الذي يحكم وهو على هذه الحالة أنه قد أهان نفسه وأذلها وأنه قد دعا إلى هذا التكشف أو إلى هذا التخلع الذي يسقط الهيبة. فما أن المأذور أنه يخطم عليه كساء كامل ورداء يستره أو عباءة تستر أيضا بدنه أو قميص كامل يستر إلى ساقه ونحو ذلك، فلذلك يكون قد ستر نفسه ولم يعد مظهر الإهانة. هذا بالنسبة للعورة. أما بالنسبة للطهارة من الأخباس والإنجاس، فتعرضنا لذلك قبل قليل هي الطهارة من الحدث أو من الحدثين. ولا شك أن المتطهر كما ذكرنا يكون أقوى لنفسه وثم أيضا أكمل له عند الله وأكمل لعبادته. فلا ما يكون مكملا للعبادة ولما ينبغي فيها إلا إذا أتى بأسباب التمكين وأسباب التكليف من الطهارة وإزالة الخبائث من ثوب أو من بدن أو من بقعة. ولكن بعد ذلك كله ما نقول بطلت خطبته إذا خطب على بدنه أو على ثوبه نجاسة أو بخدائه أو ما أشبه ذلك. ما نقول بطلت خطبته غيرها، لكن نقول صحت إن كان قد أخل بشيء من الكمال. والدعاء للمسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس وأمن الناس، رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسؤول في غير الخطبة ففيها أولى. هذا أيضا من سنة الجمعة من سنة الخطبتين، وأما لأن ذلك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بأنه مسلوم كل وقت في الجمعة أولى أو في خطبة للجمعة أولى. وذلك لأن المصلين يجتمعون اجتماع أهل البلدة وعلى إمام وخطيب واحد، ثم باجتماعهم هذا الخطيب لا شك أنهم محتاجون إلى أشياء من التعليمات والإرشاداتهم يتلقونها من هذا الخطيب. كذلك لما أنهم اجتمعوا هنا على هذه الصلاة، كانت هذه الصلاة اسمها صلاة جمعة أولا لأن فيها دعاء، لأن كلمة صلاة بمعنى الدعاء، وثانيا لأن فيها اجتماع، وكلما كان الاجتماع أكثر والدعاء أمن عليه عدد أكثر كان أكرم إلى الإجابة. فيدل على أن ذلك مستحب ومتأكد. فتستمر خطبتان أو إحداهما على أدعية عامة للمسلمين أو خاصة لأهل البلد أو المستمعين، حتى يكون ذلك أقرب إلى الإجابة. يدعو أدعية عامة للمسلمين وللمجاهدين وللغزاة مثلا وللحجاج وللمسافرين وللمرضى وللفقراء وللمدينين وما أشبه ذلك. يدعو أيضا أدعية لتفريج الكربات وإدارة النشاط والصعوبات التي على المسلمين يلاقونها ويلاقيها دارهم. يدعو بأدعية عامة فيها نفع عام، ويدعو بلفظ الجمع لا يدعو بلفظ الإفراد، لا يقول رب هب لي أو له ذلك، بل يقول بل يأتي بلفظ الجمع، فيقول صلنا على من عادانا، ولا يقول مثلا لقوي أو اجمع كلمة المسلمين واحفظ صفوفهم وما أشبه ذلك. وقد ذكر هذا الدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويشير بإصبعه. مشهور أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه عند التشهد، عند الشهادتين، وعند التساوي، وعند ذكر الله تعالى على ما تجعل الوحدانية، إشارة إلى وحدانية الله تعالى وأنه الواحد المتفرد، فإن هذه الإشارة خاصة علامة على ذلك. كذلك تكون هذه الإشارة كما يقول علماؤهم ولا مكان على تحريك القلب لحضوره حتى يكون أقرب إلى يقينه بإجابة الدعاء. ثم هي أيضا هي دلالة على أن الرب سبحانه فوق عباده حيث أشار إلى جهة العلوم فهو فوقهم كما يشاء رقية تليق بجلاله. كذلك هذه الإشارة أيضا سبب للإجابة، لأنه إذا أشار بهذه الإصبع فكأنه يقول أخصك يا ربي بأن أدعوك وأوجه الطلب والطلبات إليك وحدك، فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة لما فيه من الاعتقاد. ورفع اليدين في الدعاء فقد ثبت في الاستسقاء في هذه أنس الذي في الصحيحين أن ذلك الرجل الذي داخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاء الغيان وانقطعت السبل فادع الله مغيثنا، فرفع يديه فقال اللهم أعرفنا مرتين أو ثلاثا فأجيبوا. ثم استمر المطر أسبوعا، ثم لما كان في الجمعة الثانية دخل من ذلك الباب رجلا قيل هو الأول وقيل غيره، فقال يا رسول الله لجهدت الأنفس وضاقت الحال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها، فرفع يديه وقال اللهم احفظ علينا إلى آخره. رفع يديه في هذا الدعاء فهو دليل على أنه يتأكد رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، ويلحق به أيضا الأدعية التي في صالح المسلمين عامة أو خاصة. فإنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يرفع يديه كلما دعا وأمر برفع اليدين، ووصف العباد بأنهم يرفعون أيديهم إذا طلبوا الدعاء من الله تعالى. ففي حديث سلمان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. هذا يدل على أن رفع اليدين مشروع في الدعاء. وهكذا لما ذكر الرجل الذي يطيل السفر أسعد عمر يطير ثم لك الرجل يطيل السفر أسعد عمر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى آخره، فدل على أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء كما ذكر ذلك ابن رجب في شرحه لهذا الحديث من الأنبري. كذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه لعدة مواضع عندما يريد أن يدعو، وهذه رفع اليدين في الدعاء جمعها كما ذكرنا السيوطي فجمعت نحو 42 حديثا، وهي مقروءة في آخر سبل السلام الطبقة الهندية. ذكر الصحابة الذين رواها وذكر ألفاظها ومخرجيها وجمع هذا قبله المنذري كما أشار إلى ذلك صاحب سبل السلام في حديث شرح آخر السبل عندما تكلم على هذا الحديث، وهو حديث سلمان إن ربكم حي كريم يستحيي رفع يديه إليه أن يمده بصفة. ذكر أن ابن المنذر جمعها فبلغت 40. فعلى كل حال هذه الأحاديث تدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء مطلقا، ودعاء في صلاة أو في خطبة الجمعة من أقرب الأدعية إلى أنه أولها إلى أن ترفع اليدان فيه، ولأنه دعاء يؤمن عليه ودعاء عام لمصلحة المسلمين. فيتأكد أن يؤمن أن يرفع يديه، ثم إذا كان الحاضرون يؤمنون فهل يرفعون أيديهم أيضا على التأمين؟ الظاهر المتبادل أنهم يرفعون أيديهم كما يفعلون ذلك في دعاء الاستشقاء وفي دعاء القنوت. في الوتر فإنهم يرفعون أيديهم ويؤمنون على دعاء الإمام قنوت الوتر، وهكذا أيضا يرفعون أيديهم، ولكن لا يبالغ في الرفع، بل يكون الرفع إلى الصدر. قد روي عن أنس أنه قال إنكم ترفعون أيديكم أو تبالغون في رفع أيديكم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا، يعني إلى الصدر. لكن الاستسقاء وهو يخطب فقد روي أنه يبالغ حتى يبلغ بياض إبطائه، كما ذكر في حديث أنس الذي في الصحيح أنه رفع يديه حتى رؤي بياض إبطائه، وحتى أنه من شدة الرفع صارت أكفه بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء، يعني من شدة رفعه أنه قلب كفيه حتى صار ظهورهما إلى السماء. وهذا دليل على المبالغة في الرفع. وبكل حال فإن الداعي مطلقا يتأكد في حقه أن يدعو الله تعالى لرغبة ويأتي بالأسباب التي تكون أقرب إلى إجابة الدعاء. لكن ما ورد من بعض الصحابة أنك على معاوية من مرضى يديه قبل الاستسقاء. لأن في الصحيح أن بشر بن مروان كان يخطب مرة وقد رفع يديه، فدخل بعض الصحابة فقال قبح الله فإنك اليدين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هكذا، وأشار بإصبعه يعني يحرك إلا إصبعه. هذا حديث إما أنه مهمول على المبالغة في الرفع مطلقا، وإما أنه مهمول على الرفع في غير الدعاء، يعني أنه كان يرفع يديه في غير الدعاء، ذلك لأن بعض الخطباء قد يحركون أيديهم رافضين لها هكذا عندما يريد أن يبالغ في الإلقاء ونحو ذلك، فيكون أنكر هذا لأنه كان يحرك يديه حتى أنه يرفعهما هكذا فأنكر عليه. يمكن أن يكون هذا، أما رفعهما في الدعاء فإنه مشروع كما ذكر. هل يخالف من الصحة بما رأى ذلك؟ Thank you. الاستسقاء الاستسقاء دعاء دعاء أي دعاء لأنه دعاء لطلب المطالب ودعاء لطلب إزالة المطر أو التخفيف عنهم لما أنهم أضر بهم فمثل الحالتين دعاء ومع ذلك هذا الصحابي يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع يديه نقول بلى قد رآه أنس وأثبت ذلك لأن خديه الذي هو أصح منه فما دامت ذلك إذا المثبت مقدم على الناس وإذا ثبت أنه رفع يديه بالاستسقاء يقاس به ويفرض به غيرهم من الأدعية إذا دعا دعوات الأرض يجمع بينك الأولى قد هذا مثل هذا الاستسقاء أو هذا الأولى ونحن أنه على الاستسقاء قلنا يجوز قياسا على الاستسقاء ويجوز أيضا في مطلق الدعاء لأن مطلق الدعاء مأمور فيه برفع اليدين كيف أنت شيخ بالنسبة للإشارة؟ إشارة على الدعاء من باب يعني أيها الناس اتقوا الله هكذا يعني لو تحرك إسفار ما يقتصر بها الإشارة من إسفار على مثل كما قال على التوفيق لهذا قصة أبي موسى لما استشهد أخوه أبو مالك بخيبر فقال له أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشلام وقل له ولي استغفر لي جاء إليه وعلم وأخبره فذهب وتوضع وصلى ركعتين ورضى يديه قال أبو موسى رأيت الله وإن طيه ثم قال اللهم اغفر لي ودعي لعبدك عبيد ابي مالك الاسعدي اللهم ارحمه اللهم ارفع درجته قال ابو موسى قلت ولي يا رسول الله فقال اللهم اغفر لعبد الله المطيب فهذا فيه دليل على انه رفع حتى رؤيا بها من طيب والحديث هذا من جمله الحديث الجميل الاوزعي اللي ذكرها السيوطي وأن يتولاهما مع الصلاة واحد قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير للناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين ورفع الصوت بهما حسب الطاقة لما سبق فهذا هو الأصل المتعد أن يخطب ثم يصلي ولكن ليس ذلك شرطا فلو خطب واحد وصلى آخر فلا بأس لما نقل عن الإمام في هذا الأمر والعادة أن الخلفاء كانوا هم الذين يتولى نفقا وفي القرآن كان الذي يتولاها القضاة يتولون الفقر ثم يتولى الصلاة ولما كان الأمير مثلا قد لا يحسن الصلاة يجوز أن يتولى خطبة أو قد لا يقدر على الارتجاع في الخطبة فيتولى الصلاة ويولي القاضي له الخطبة يفعل ذلك بعض الأمراء الذين يريدون أن يكون لهم حظ من العمل في هذه الأمراء لمقامهم وهو ولايتهم فقد يعدل أحدهم أن يتولى الاثنين إما لا يقدم مثلا على القراءة عن ظهر قلبه فيريد من يخطب عنه ومن يصلي عنه إلى خطر وإما بالعكس يصل الصلاة ولكن ما يقدر على الخطبة لأن غالبهم ما كانوا يخطبون إلا ارتجالا فقد لا يستطيع أن يرتجل ويخطب فيريد من يخطب ثم ان الامير يتقدم فيؤدي الصلاه وهذا يعني مكروه، ولكن مجزئ ما دام ان الامير تحضر الخطبتين ثم تولى الصلاه فهو مجزئ وان كان خلافه في الحول. اما رفع الصوت فتقدم انه مشترط ان يرفع صوته حتى يسمع القارئ المشترط، وهم الاربعون. ومع ذلك يتاكد ان يرفع صوته بقدر ما يستطيع حتى يسمع العدد الممكن، حتى يسمع ما يمكن ان يبلغه صوته. ونعلم ان الخطباء يختلفون، فمنهم من يكون صيفا يبلغ صوته مدى بعيدا، قد يبلغ مثلا الى 400 دار او نحوه، ومنهم من هو دون ذلك، يعني من يشق عليه ان يبلغ 10 صفوف. فنقول يرفع صوته بقدر ما يستطيع، ان استطاع ان يسمعهم كلهم والا فبقدر من يستطيع. وهذا هي البلاد التي لا يوجد فيها مكبر الصوت، فاذا وجد مكبر الصوت الذي يحصل به ابلاغ المصلين واسماعهم ابتغي به ولم يحتاج الى رفع الصوت، لانه حتى وافقنا لحفظ صوت فان المكبر يدفع الصوت يكبرهم ويدفعهم بسرعه الى مكان بعيد ولا يحتاج الى رفع. فذكرنا فيما سبق مر بنا الحديث الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اغمضت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فيقوله على صوته، يعني رفع بقدر ما يمكن، وذلك يسبب أيضا تأثر السامعين، فإنه متى كان يخطب بقوة وبحماس وبشدة اشتد غضبه، يعني كأنه غضب، يعني تأثر بما يقوله وبما يسمعه، كان ذلك أدعى إلى تقبل القلوب لما يقول وإحضارها أمام ما تسمع، فيكون هذا أتم للتأثر. وأن يخطب قائما وهذا تأثر من رفع الصوت أو شدة التأثر عن ذلك، وقد يحدث له آهل من مرض عارض له أو تألم أو إغماء غشية أو ما أسمه ذلك. فما دام أنه يوجد الأعذار فأصلح له قول الجمهور، لكن على كل خروج من الخلاف يتبناه المواهب، ولأن ذلك هو المنقول. فإذا وجد عذرا فلا كراهة، إذا وجد عذرا ومانع، أو كما قال الإمام أحمد أحب الأمير أن يتولى بعض الصلاة إما الخطبة وإما الصلاة، ويولي غيره كالقاضي الباقي ليكون له حظ من العمل، لأن هذه الولاية يتولاها أصلا الخلفاء منهم، فلا بأس بذلك مع الكراهة. وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما، فقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطبه من حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم على مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. المسألة الأولى خطبته قائما، ودليله الآية وتركوك قائما يعني تخطب، ولأن هذا هو المعتاد والمنقول بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام وخلفائه ما كانوا يخطبون إلا قياما، ولأنه أبلغ يعني أقوى في الإبلاغ، أبلغ لرفع الصوت، ولأنه أدل على القوة على الإقبال على الموعظة، إذا خطب قائما أمام المصلين كان ذلك أقرب إلى أن يقبلوا إلى مقاله ويتأملوه ويتأكدوا ما يقوله. فلهذه الوجوه تأكد أن يقوم فليقف قائم يعني يقوم الخطبة. اشتهر أن بني أمية كانوا يخطبون جلوسا كعبد الملك أو معاوية، وروي أن ذلك فعله عثمان رضي الله عنه، وأن بني أمية كانوا يقصدون بما نقل عن عثمان. لكن عثمان له عذر لأنه أسلم بلغ يعني ما تره ابن اثنتين وثمانين، يعني قد زاد على الثمانين، فكونه خطب وهو جالس لعله بعدما بلغ ذلك السن الذي فيه يعتري الإنسان التعب. أحيانا إذا سكن في أثناء الخطبة جلس، أو كان ذلك في آخر سنة أو نحوها أو سنتين قبل وفاته، فنادرا كان هذا ليس بقدرة، يعني ليس بدليل ولا يتخذ دليلا مضطردا. فبنو أمية لما أنهم اتخذوا هكذا من يقتدى به خطأهم كثيرا من العلماء. فهذا الصحابي الذي يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، فمن حدثك انه كان يخطب جالسا فلا تصدقه، كانه اراد بذلك الرد على هؤلاء الذين يخطبون جلوسا. لا شك ان الخطبه جالس مجزئه، ولكنها خلاف الأصل خلاف الأولى والمعتاد الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الأمة إلى اليوم. إذا قدر عذر كما حصل لعثمان أجزأ وجاز، وهكذا لو عرض عارض، يعني قد يحصل لبعض الخطباء إعياء في أثناء خطبتي أو دوخة فيضطر إلى الجلوس، فإذا جلس وأتم خطبته جالسا فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وأما إذا كان قادرا فجلوسه خلاف السنة. أما المسألة لو حدث عليه حدث أفضل يطلع نفسه يتوضا ويرجع ولا يمين. تقدم لنا قبل قليل أنه يصح أن يخطب وهو محدث. قد يكون الحدث سابقا، يعني أنه مثلا حضر الوقت وهو محدث. فلما حضر الوقت لم يتمكن، خاف أن يتأخر فتقدم وخطب وهو محدث، يحتاج إلى أن يتوضأ. لا بأس أن يذهب بعدما يؤدي الخطبتين، يذهب ويؤدي ويتوضأ ويؤدي عن الغاسل اليسيرة. وهكذا لو حدث عليه الحدث بأثناء الخطبة فإنه يجوز أن يذهب ويرفع حدثه ولا يعد ذلك الغاسل إذا كان يسيرا. عمر يا شيخ صحيحة؟ ما هو حتى وقلتكم؟ لا يمكن. طيب فليس بالمتقن هذا ليس بكل إنسان يعني حيث هل غير يبقى فلاهم بنفسه ليس بكل حقه فعلى كل تصحه. عندنا المسألة الثانية هي أنه يخطب على مكان مرتفع، وهذا منقول كما بالتواتر من عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخطب اولا على جذع نخلة كان يبقى عليه حتى يكون مشرفا على الحاضرين ثم يخطب. هكذا استمر سنوات. ثم انه قال لامرأة ان كان عندها مملوك النجار مري غلامك النجار أن يجعل لي أو يصنع لي أعوانا أقف عليهن عندما أخطب. فصنع له هذا المنبر، صنع له منبره وكان على 3 درجات، فكان يخطب على الدرجة الثالثة. ثم مشهورا انه لما صعد على ذلك المنبر لاول مره وترك ذلك الجذع فحن ذلك الجذع لما فقده من ذلك الذكر ومن قرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على انه كان يخطب على مكان عام. فاذا اصبح من السنه في ان الخطيب يكون ارفع من المامومين. وعند أداء الصلاة ينزل ويصلي على مستوى الأرض، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة صلى وهو على عتبة المنبر فقرأ وهو عليها وركع وهو عليها، ولما أراد السجود تقهقر وسجد على الأرض، وأراد بذلك أن يقتدي به المصلون، إما أراد أن يكون ذلك أبلغ لصوته إذا كان عاليا، أو أراد أن يروا شخصه حتى يقتدوا به في قيامهم وفي ركوعهم وفي سجودهم. ولكن السنة المتبعة والمعتادة أنه كان يصلي على مستوى الأرض، هو المصلين لا يكون أرفع منهم. أما الخطبتين كما سمعنا فإنه يكون على هذا المنبر، ولذلك المسلمون يعملون في ذلك إلى اليوم لأنهم يخطبون على المنبر. أما المسألة الثالثة وهي اعتماده على عصا أو سيف أو قوس، فروي فيها هذا الحديث من سنن أبي داود وضعفه بعضهم، وذكر فيه أيضا أو ذكر بعضهم له آثار تدل على تقويته بما يدل على أكديته، ولكن لم يكن ذلك مضطردا، لأن كان يخطب أحيانا بدونها. وعلى كل فإنه أصبح من السنن أن يعتمد على شيء، على سيف أو على عصا أو قوس. أما العصا فهي معتادة أن يمسك العصا ويعتمد عليها، ولو لم يكن بحاجة إلى الاعتماد، كما إذا كان نشيطا قويا وشابا ليس بحاجة إلى الاعتماد عليها لطول القيام. وكذلك لو لم يكن عنده ما يعتمد عليه، فإنه وجد مثلا عمودا أو مكان يتكي عليه يسنى ياخذ عصا ولو لم يكن بحاجة إليها لأجل هذه الآثار. وأما السيف والقوس، القوس معروف سابقا أنه الآلة التي يرمون بها، وهو عمارة العمود يقطع وهو أخضر ثم يحنى حتى يكون كنصف دائرة أو نحوها، وهو رطم ثم يربط حتى يلبسه على هذا، وعند الرمي يربط في طرفيه خيط ثم يجر أحدهما إلى أن يقوم من التقارب ثم يحلق فيقذف بالسهم. فقد يعتمد أيضا على هذا القوس ولو كان مخليا يعني متقوسا، لأنه من جملة ما اعتمد عليه. ذكر بعضهم أنه يعتمد على السيف أو القوس إشارة أو رمزا إلى أن الإسلام ظهر بمثل هذا، ولكن أنكر هذا كثير من العلماء المحققين وقالوا لم يكن هذا هو القصد، وإنما اعتمد عليه للحاجة إليه، حيث أنه قد يطيل الخطبة فيحتاج إلى شيء يعتمد عليه، ولم يكن عنده عمود أو جدار يتمسك به. فإذا كان الإنسان ليس بحاجة أو عنده ما يعتمد عليه من طرف الجدار أو السباك الذي أمام المنبر أو نحو ذلك وكذا هو اعتمد عليه، فلا بأس أن يكتفي به، مع أن يعني الاعتماد هذا من السنن التي ليست بواجبة المطلقة. يعني الحديث التي جاء أنه كان يعتمد على سيفنا وقوسنا وعصا وما أشبه ذلك، فليس فيها أنه قبل اتخاذ المنبر أو بعده، بل هي مطلقة. الظاهر أنها عامة، واتخاذه عليه الصلاة والسلام المنبر قدير، وهذا واعتماده يظهر أنه قبل اتخاذه المنبر وبعده. ومن أنكر من قال لم ينقل، يقال أنه لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع. الأصل إن شاء الله أنه يخطب عليها، وإن أنكر ذلك بعض المحققين كابن القيم ينحوه، أو الغالب أنهم أنكروا على الذين يقولون أنه يعتمد على السيف إشارة إلى أن الإسلام إنما ظهر بالسيف. يقول أنه ليس كذلك، وإنما أراد الاعتماد الاتكاء عليه لحاجة أو نحو ذلك. وأن يجلس بينهما قليلا، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما، وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب، قاله أحمد. تقدم أن الخطبتين لجمعة خطبتان، ولا بد من التمييز بين الخطبتين، فتارة يحصل التمييز بالجلسة وهو المعتاد، الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه أنه بعدما ينتهي من الخطبة الأولى يجلس هنا يهتم يستريح ثم يقوم فيستأنف الخطبة الثانية، وتكون الخطبة الأولى مبتدأة بالحمد وكذلك الثانية، وكل منهما مستمرة على الثناء على الله وعلى الشهادتين وعلى الوصية لتقوى الله وما إلى ذلك، فدل على أنه لا بد من فاصل مميز بين الخطبتين، وأعظم ما يميز بينهما هو هذا الجلوس. وتارة يخطب جالسا كما إذا كان معلوما، فحينئذ لا شيء يحصل التمييز، التمييز يحصل من قضاء الخطبة الأولى التي تنقضي مثلا من قراءة آية أو تنقضي بدعاء أو يدعو لها علامة على الانقضاء هم يقف يسكت، ثم بعد سكته بقبل دقيقة أو نحوها يستأنف الخطبة الثانية ويلتزمها بالحمد ولو كان جالسا في خطبتين. فهنا حصل التمييز بأي شيء؟ حصل بالسكتة. وتارة يحصل بالسكوت بمطلق السكوت ولو لم يكن جالسا، كما إذا خطب قائما وأحب مواصلة الخطبتين ولم يجلس ولم ينزل إلا بآخرهما، فلا هنا أجاز بعضهم أن يواصل خطبتين ولكن يرسل بينهما بسكوت، وتكون كل منهما متميزة عن الأخرى بحيث يجعل لنهاية الأولى علامة ولبداية الثانية علامة من الحنظلة والوصية بالتقوى وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه لا بد من خطبتين، والخطبتان لا بد من التمييز بينهما بأحد هذه المميزات، وأن الأصل التمييز بهذه الجلسة. اسمع شيخ، في الدرس الماضي يا شيخ ننقل عن الإمام الشافعي يقول أن الإمام الشافعي يقول أن الجلوس بين الخطبتين يقول أنها ركن، هذا نقل غلط يا شيخ، والصحيح أنها واجب من الإمام الشافعي، جبتها في مختصر المصاف والشرح الكبير. يقول العلماء قد يطلقون الركن على الواحد على جزء على جزء الشيخ، ولما كان هذا يعني جزءا من الخطبتين اطلقوا عليه ركنا وان كان عندهم من الواجبات. هذا كل قول الشافعيه من الركنيه او من الجوع انما هو بهذه التمييز كما ذكرنا ذلك انه انما هو بهذه التمييز بين الخطبتين. وسن قصرهما، والثانية أقصر لحديث عمال مرفوعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه باقي الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. يسن تقصير الخطبتين وإطالة الصلاة لهذا الحديث، وما نقول مئنة يعني علامة، مئنة علامة من فقه، ومعنى المراد بالفقه الفهم والإدراك، العلامة على فقهه وفهمه وإدراكه للحكام. وسبب التقصير أن الخطبة كلما قصرت كان أقرب إلى استحضار مدلولاتها وحفظ ما ورد فيها، وإذا طالت كان أدعى إلى نسيان ما وقع فيها، فإن طول الكلام ينسي بعضه بعضا كما روي ذلك عنهما. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال خير الكلام ما قل وجل ولم يقل فيهل. والقصر الذي ذكر هنا يظهر أنه قصار نسبي، ومعنى كونه قصار نسبيا يعني انه تقصيرا بالنسبه الى الاطاله الطويله، نقيس هذا على الصلاة، فقد ورد الأمر بتأخير الصلاة، ولكن هذا التأخير تأخير نسبي، تأخير نسبي يعني بالنسبة إلى الإطالة المملة المسئمة المتعبة، كما فعل ذلك معاذ لما صلى لقومه بسورة البقرة في صلاة العشاء مع كونه متأخرا، فيكون هذا هو الإطالة، والقراءة أكثر منها تكون تخفيفا وتقصيرا. ويدل على ذلك ما روى النسائي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فتكون قراءته في صلاة الفجر بالصافات صفا تخفيف، لأن هذا هو الذي يأمر به، ما دام يأمره بالتخفيف فإنه سيفعله، فيكون هذا هو التخفيف. تخفيف نسبي يعني بالنسبة إلى قراءة سورة البقرة وآل عمران ونحوها من السور الطويلة. فإذا نقول كذلك في الخطبة، فإن مثلا خطبة الخطيب مدة ربع ساعة تقصير وتأخير بالنسبة إلى من يخطب ساعة، يعني يوجد من يخطب ويستنى به الخطبة ساعة أو ساعتين، وروي ذلك عن بعض الصحابة وإن لم يكن في جمعة، يعني روي أن بعض الصحابة استمر يخطب وقتا طويلا وعدد منهم. فإذن الخطبة قصيرة إذا نسبت إلى تلك الخطب صارت قصيرة، ربع ساعة نصف ساعة قصيرة بالنسبة إلى ساعة وإلى ساعتين أو أكثر عن هذا، فيكون القصار هنا قصارا نسبيا. فالذي مثلا يقتصر على دقائق لا يبلغ فيها المطلوب، والذي يستمر ويبقى ساعة أو ساعة ونصفا نحو ذلك يمل ويتعب الحاضرين، والوسط هو أفضل، وذلك ليحصل التبليغ. أنت تعرف أن كثيرا من الناس لا يحضرون المواعظ بل يهربون منها، ولا يمسكهم إلا المنابر في الجمعة، ما يحضرون إلا في هذا الاجتماع، فينتهز الخطباء وحضورهم ويخطبون خطبة جامعة يستوهون فيها، إذا خطبوا في موضوع يستوهوا فيها أدلة ذلك الموضوع، وإذا أمروا بأمر أو علموا تعليما ذكروا ما يحتاج إليه في ذلك الأمر حتى تقوم الحجة ويتبلغ الناس بما يجهلونه أو بما يتجاهلونه. وهكذا إذا خطب في موعظة وتخويف، فإنه إذا اقتصر على تخويف بآية أو حديث ولم يشرح معناه ولم يبين دلالته على التخويف فقد لا يكون مؤثرا، فإذا بالغ وأوضح معناه كان ذلك أقرب إلى تأثيره في سامعه. فإذن لا يستنكر على من خطب نصف ساعة أو ثلثا ويقال أنها هي إطالة مخالفة لهذا الحديث، فلأنها تخفيف نسبي كما ذكرنا، ولأن لهم عذر في إمساك الناس وتبليغهم ما دام أنه ليس هناك وسيلة للتبليغ عامة إلا مثل هذه المنابر لتقوم الحجة على المعاند ونحوه. ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف. يقول لا بأس أن يخطب من صحيفة، المعتاد أنه كان يخطبون ارتجالا لأنه يستحضر ما يريد أن يتكلم فيه ويعرف الأدلة التي تدور حوله فيتكلم ويقرأ الآيات ويفسرها ويورد الأدلة من الأحاديث ثم يبين مدلولها ثم يتكلم عن الأحكام إذا كان يريد أن يحكم الحكم من الأحكام وهكذا. فيتمكن من الخطبة ارتجالا وقد يحفظ يعني قد يهتم بعضهم بحفظ كلمات يوفيها كما يحفظ السورة أو النص من الأحاديث. كثيرا من الخطباء الذين أدركناهم يحفظون خطبا قديمة يبالغون بحفظها إلى أن يستظهروها، ولكن الأولى والأفضل أنه لا يتقيد بخطبة قد كتبت ثم يحفظها ويرددها، بل يخطب من ذاكرته بما يستحضره وبما يكون قريبا من المعنى الذي يدور حوله. وإذا لم يكن له هذه الملكة جاز أن يخطب في ورقة، وقد يكون خطبته في ورقة أبلغ، لأنه إذا فعل ذلك قدر على استيفاء المقام وعلى استيفاء الأدلة وعلى الإحاطة بها من كل جوانبها، ولم يتطرق إليه خطأ في آية أو في حديث قد يغيب عنه لفظه أو صحابيه أو ما أشبه ذلك، ويحتاج إلى أن يسجل في ورقة ما يريد أن يتطرق إليه، فلا بأس بذلك إن شاء الله، وإذا كان فيه مصلحة فهو أولى. وقاس ذلك على القراءة في المصحف، إذا لم يكن مستظهرا للقراءة واحتاج أن يقرأ في مصحف إما في صلاة جمعة أو في صلاة تراويح أو حتى ولو في فريضة، إذا لم يشغله يعني شغلا كثيرا فلا بأس بذلك من حاجة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. المقدم من أحد الحاضرين يقول شاة وجدها في الخلق فأخذها وهو ذاهب للعلم، وضع خبر من أصحابه لمن يسأل عنه، فمكثت خمسة أيام فدلخها وقال الله منها افتقت عن صاحبها. هذا شأن اللقطة، هذه الكسائر اللقطات التي عليه أن يعرفها بها ما استطاع في الأماكن التي يطلب منها، ولكن هذا الحقيقة أنه تستطاع، وإذا كان يخشى عليها ولم يجد من يحفظها يضبط أوصافها ثم لا يزال على إعلانه ونشرها الخطر، فإذا جاءه صاحبها أعطاه قيمتها، وإذا كان قد تصدق بها أخبر خيره. فالسائل يقول جعل خطبتين ركنا وإن جلس بينهما سنة، ألا يكون تفريقا بين الأحكام؟ نقول لا يكون، لأن إذا قلنا إن الخطبتين من شروط الصلاة، صلاة الجمعة ومن أركانها، فإنهما يكونان خطبتين وإن لم يجلس بينهما، ما دام أنه وصل بينهما بسكون وبتمييز، تميز الخطبة الأولى على الثانية بأن سكت بينهما وجعل هذه لها نهاية معروفة كدعاء، وجعل الثانية لها بداية معروفة كاستفتاح بالحمد والثناء وما أشبه ذلك، صدق عليه أنه خطب خطبتين وإن لم يصل بينهما. ما دليل يا شيخ؟ ما دليل من قال يا شيخ أنه جاءه خطبتين واحدة؟